به إليه قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. يعني النار لا تترك في البيت, وهي نار المكشوفة, وهي النار المكشوفة في القنديل ونحو ذلك أو الشمعة, هذه تحرك البيت. ولذلك قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون بل أطفئوها لئلا تفسدها الفأرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.